بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باب القياس ومما يتفرع على الأصول المتقدمة هذا من كلامه نعم صحيح باب القياس ومما يتفرع على الأصول المتقدمة القياس وأصله التقدير وهو حمل فرع على أصل على أصل في حكم لجامع بينهما وقيل إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم وقيل حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما وهو بمعنى الأول وذاك أوجز وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أتينا إلى القياس وهو على مذهب جماهير أهل العلم أنه الأصل الرابع كما أسلفنا وتكلمنا عن الفرق بين ما ذهب إليه الإمام الغزالي وتبعه عليه ابن قدامة رحمه الله تعالى تبع ابن قدامة كل من اعتمد على كتاب الروضة ومنهم الإمام القطيع رحمه الله تعالى فإنه بعد ما تكلم عن الأصول المتفق عليها الأربعة ومنها إيش الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب ثم تكلم عن الأدلة المختلف فيها وهي قول الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان والاستصلاح أتى إلى القياس وقال ومما يتفرع عن الأصول المتقدمة يعني عن الأدلة المتقدمة فهو لم يعتبره أصلا لكن هو متفرع عنه لماذا قلنا هو متفرع عنه لأنه في الحقيقة هو طريق من طرق استثمار الدليل وليس بحد ذاته هو دليل فهو تفرع عن الأدلة السابقة ولم يكن هو دليلا أصالة لماذا؟ لأننا نقول إن الدليل هو الكتاب أو السنة أو الإجماع أي ما اتفق عليه العلماء ومستنده الكتاب والسنة ثم نقول القياس القياس هنا ليس بحد ذاته هو دليل وإنما هو حمل فرع على أصل وهذا الأصل له حكم هذا الحكم ثابت بإيش؟ بكتاب أو سنة أخذنا منه العلة يعني استفدنا من الكتاب والسنة العلة ثم وجدناها موجودة وين؟ في الفرع فأشركنا الفرع مع الأصل في الحكم الآن هذه العملية هي من طرق استثمار الدليل ولا بحد ذاتها دليل؟ من طرق استثمار الدليل لكن لما استدل بالقياس على مسائل كثيرة صار كأنه دليل بحد ذاته وأنت مضطر أصلا إلى القياس لأن النصوص قليلة والحوادث كثيرة وبنفس الوقت أنت مضطر إلى القياس لأن الشريعة إنما تؤخذ أحكامها إما باللفظ أن يقول لك هذا حلال هذا حرام افعل لا تفعل فصار نفس الأمر نفس اللفظ دليل على الحكم أو أن تفهم المعنى يعني أن تأخذ الحكم من معقول اللفظ لا من نفس اللفظ وهو إيش القياس ولذلك القياس هو أنك فهمت ما يريده الشارع منك فهمت ما يريده الشارع منك ثم قست الفروع التي ليس فيها أحكام على ما فهمته من الأحكام التي نص الشارع فيها أو من الأدلة التي نص فيها الشارع على الأحكام بهذه الطريقة وإذا قلنا مما يتفرع عن الأصول المتقدمة القياس وعرفه بثلاثة تعريفات الآن ينتقد كل تعريف وما من تعريف لأي مصطلح أصولي إلا وينتقد جزاك الله خيرا إلا وينتقد ومن التعريف المنتقدة تعريف القياس. لكن في الحقيقة متى ما عرفت أن هذا التعريف له علاقة بهذا المصطلح اللي نحن كلنا عرفناه، فلا إشكال في الاختلاف في بعض ألفاظه. يعني مثلا هو هنا قال، قبل أن نأتي للتعريف الاصطلاحي حتى نربط التعريف الاصطلاحي بالتعريف اللغوي، قال القياس أصله التقدير، وهذا صحيح. في أصل اللغة تقول قست هذه الغرفة أو قست الثوب أي قدرته كم ذراع، وقست هذه الغرفة أي كم متر أي قدرتها كم متر، وتأتي بمعنى أيضا المساواة. لكن غالبا يستخدم المساواة في الأشياء المعنوية، يقال مثلا فلان لا يقاس بفلان. ما معنى فلان لا يقاس بفلان؟ أي لا يساوى به، إما أن فلان أرفع منزلة منه أو أغنى منه أو أكبر منه، فهي بهذا المعنى فلان لا يقاس بفلان، أو فلان يقاس بفلان يعني هو مثله. فإذا أليس هذا هو نفس القياس الاصطلاحي؟ هذا مثل هذا، فتعطي الفرع نفس حكم الأصل، أي ساويت بينهما، فالنتيجة هي المساواة. لما جاءوا إلى التعريف الاصطلاحي أخذوه من نفس المعنى اللغوي، لكن زادوا عليه الأركان التي ينبغي أن تتوفر فيه. نحن عندنا أركان القياس كم؟ أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. الأصل هو نفس الحديث أو الآية التي فيها الحكم، فصار عندنا أصل وحكم. مثل مثلا قوله تعالى يا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، هذا الآية نفسها هذا هو الأصل، وتحريم الخمر هذا هو الحكم، فصار عندنا أصل وحكم. طيب أنت تريد أن ترى هل النبيذ له نفس حكم الخمر، فتقول إذا كان له نفس الحكم فتكون نفس الآية دليل على تحريم النبيذ. لكن كيف ستحمل النبيذ على الخمر؟ كيف ستعطي نفس الحكم؟ لابد أن يشتركا في شيء. ما هو الشيء الذي يشترك بينهما؟ العلة. فتقول الخمر مسكر، وأنا رأيت بعيني، مثلا تقول أنا رأيت بعيني أن الذي يشرب النبيذ يسكر، يذهب عقله. فإذا وجد في النبيذ نفس العلة التي هي موجودة في الأصل ولا ما وجد؟ وجد. فإذا نحملها عليه. ذكرنا أربعة أركان في هذا المثال أم لا؟ الأصل اللي هو الآية، والحكم اللي هو تحريم الخمر، والعلة التي هي لماذا حرم، هو حرم بالنص، لكن ما الباعث على تحريمه؟ وجود، ما الحكمة لتحريمه؟ وجود الإسكار. وهذا الإسكار موجود في النبيذ أم لا؟ موجود. فإذا يلحق النبيذ بالخمر. الآن تعالوا إلى التعريفات. قال لك حمل حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. أنا في بالنسبة لي هذا من أفضل التعريفات، لأنه وإن كان الحمل نفسه يدل على أنه يعني هذه هي النتيجة، وأنت بالقياس في تعريفي تذكر النتيجة ولا تذكر الطريقة؟ لا، في القياس عندما تريد أن تعرفه لي تذكر ما ينتج عنه ولا تذكر حقيقته وماهيته؟ ماهيته حقيقته. فحقيقته هو أنك تساوي بين الفرع والأصل، وليس تحمل. الحمل يعني أعطيت الفرع نفس حكم الأصل، والإعطاء يأتي متى؟ بعد القياس ولا عند تعريف القياس؟ بعد القياس. فإذا لا تعرفه بحمل، الحمل هذا فعل المجتهد، أنت تحمل الفرع على الأصل، ففيه إيش الحمل؟ عليكم السلام. فالحمل فيه إيش؟ بيان النتيجة، إنه توصلنا بعدما ساوينا بين الفرع والأصل، توصلنا إلى حمل الفرع على الأصل وأعطيناه نفس الحكم. فإذا الحمل هو النتيجة أم هو الأساس؟ هو نتيجة. فإذا لا ينبغي أن تعرف الشيء بنتيجته، وإنما تعرفه بحقيقته وماهيته. فإذا هذا التعريف الأول انتقد بهذا، وحتى التعريف الثاني إثبات حكم الأصل في الفرع الاشتراكي ما في علة الحكم. كلا التعريفين اشتمل على الأركان الأربعة: الأصل والفرع والحكم والعلة، وكلاهما فيه نتيجة، الثاني فيه إثبات، والإثبات أن تثبت للفرع نفس حكم الأصل، هذه نتيجة القياس، صح ولا لا؟ وأنت تريد أن تعرفني القياس الآن ما هو قبل أن أخذ نتيجته، فتقول القياس هو أن أساوي، أن أنظر فأرى أن هذا الفرع يساوي هذا الأصل، ثم النتيجة إيش؟ أن أحمله عليه فأقول يحمل عليه فيعطى نفس الحكم. لكن لما تقول إثبات أو حمل أعطيتني النتيجة. بعضهم تسامح قال لا بس حتى لو كان هكذا ما الإشكال، ما أنا أصف لك ما هو القياس وأبين لك ما هي النتيجة التي ستكون. ولذلك بعضهم فضل المساواة، التعريف بالمساواة، هذا تخرج الآن من هذا الإشكال. طب التعريف، التعريف الثالث وهو حمل معلوم، هذا بعضهم فضله، بل عند الشافعية هذا أولى التعريفات، هو التعريف الثالث، وفي الحقيقة هو تعريف الإمام البقلاني. البقلاني هو الذي عرف هذا التعريف واعتمده كثير من العلماء، بل الشافعية أكثر من اعتمد هذا التعريف، وأخطأ الناس في نقله عن البقلاني. البقلاني لما عرف القياس عرفه هكذا، قال حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما، بس إلى هنا. أما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفي عنهما، هذا يعني بيان للتعريف وليس هو من صلب التعريف. ولذلك لما انتقدوا طول التعريف كان انتقادهم خاطئا. لماذا؟ إنه لم يقصد هذا التعريف بطوله، وإنما قصد فقط أن يقول هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما، بس فجمع بين الأصل والفرع والحكم والعلة. أما قوله من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفي عنهما، هذا من متعلقات التعريف، ومما زاده هو الباقلاني بيانا للتعريف وليس من صلب التعريف، من أساس التعريف. من أشار إلى مثل هذا؟ الإمام الزركشي في تشنيف المسامع قال أخطأ من انتقد الباقلاني بأن التعريف طويل، وإلا هو لم يقصد هذا التعريف بطوله. طيب ما الفرق بين هذا التعريف الثالث والتعريف الأول والثاني؟ الأول والثاني ذكروا الأصل والفرع، والتعريف الثاني ذكر معلوم ومعلوم. المعلوم الأول اللي هو الفرع، المعلوم الثاني اللي هو الأصل. لكن لماذا عبر بالمعلوم عن الأصل أو عن الفرع؟ لماذا؟ ما الذي حمله على ألا يذكر الأصل والفرع؟ ليشمل إيش؟ ليشمل الحكم الموجود والحكم الغير موجود، يعني هو يريد أن يعرف لك القياس بالعموم، لا يريد أن يقول لك الأصل الفلاني مع الفرع الفلاني، لا، يريد أن يقول لك أي شيء مع أي شيء، عرف؟ فهذا الذي يريده، لا يريد أن يكون، يريد أن يشمل الموجود والمعدوم. نعم، في إثبات حكم لهما، لأنك أنت بعد ما تحمل الفرع على الأصل تثبت حكما أم لا؟ تثبت حكما، لكن لمن تثبت الحكم؟ للفرع أم للأصل؟ للفرع. والأصل ليس له حكم؟ حكمه موجود، صح ولا لا؟ فأنت تسعى إلى إثبات حكم الأصل ولا إلى إثبات حكم الفرع مثل حكم الأصل؟ الفرع. بس هذا انتقد، هذا النقد متوجه، نعم، وقال في إثبات حكم لهما أي للأصل والفرع، وفي الحقيقة أنت تثبت الحكم لمن؟ للفرع دون الأصل، لأن الأصل ثبت حكمه صحيح؟ أو نفيه عنهما، هذا إذا كان في النفي، تقول مثلا لا يجوز بيع الكلب لأنه نجس كالخنزير، فأنت نفيت البيع عن الخنزير كما نفيت البيع عن الكلب، فكذلك هذا من القياس أم ليس من القياس؟ من القياس. لكن في الحقيقة أنت تثبت حكم الفرع ولا تثبت حكم الأصل؟ تثبت حكم الفرع. فإذا لو قال حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم له سيضيع على الأصل ولا على الفرع؟ لأنه قال معلوم على الأصل ولا الفرع، فلذا قال لهما أو نفيه عنهما. وهو ممكن أن يجاب أنه تجوزا نحن مجازا ذكرنا أنك تثبت الحكم للأصل وإلا هو ثابت لجامع بينهما اللي هو العلة. والآن سيأتي معنا بعد قليل أن العلة نفسها تسمى جامعا وتسمى علة وتسمى مظنة وتسمى بأسماء كثيرة، لكن هي يجمعها معنى واحد، لكن يختلف من جهة المعنى اللغوي فيستفاد معنى زائد، وسيأتي إن شاء الله بيان. قال من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما، أي من خلال هذا الجامع، من خلال هذا الجامع. والانتقاد نفسه اللي ذكرنا سابقا سنذكره هنا. طيب، قال وهو بمعنى الأول، أي هذا الحمل بمعنى الأول، لأنه الأول قال حمل والثالث قال حمل، وكلا التعريفين ذكر الثلاثة الأربعة أركان أم لا؟ فهو نفسه، لم يقل أنه نفس الثاني إثبات لأنه لم يعبر عنه بالحمل، ولذلك قال هو كالأول لأنه عبر عنه بالحمل. نعم، قال وذلك أوجز، يعني هو يفيد نفس المعنى بس الأول إيش؟ أوجز، كلماته أقل، وما كانت كلماته أقل في التعريفات هو الأولى والأحسن. نعم، قال ومن التعريفات وهو التعريف الرابع الاجتهاد. كم مرة درستم القياس فقيل لكم إنه من تعريفات القياس الاجتهاد؟ كثيرا صح؟ وهذا خطأ. من نقل عن الإمام الشافعي، نعم الإمام الشافعي في الرسالة قال والقياس بمعنى الاجتهاد، لكن لم يقصد أبدا الإمام الشافعي أن يعرف القياس بأنه الاجتهاد. لو عرف القياس بأنه الاجتهاد كأنه حصر الاجتهاد بالقياس. وهل الاجتهاد فقط لمن يقيس، ولا ممكن أن تجتهد إذا جمعت بين حديثين متعارضين في الظاهر؟ قياس ولا مش قياس؟ اجتهاد ولا مش اجتهاد؟ اجتهاد. إذا حملت المطلق على المقيد اجتهاد ولا اجتهاد؟ إذا خصصت العام اجتهاد أم لا؟ اجتهاد، أليس كذلك؟ فإذا عرفت القياس بأنه الاجتهاد كأنك حصلت الاجتهاد بالقياس فقط، وكل عمل يفعله المجتهد ليس اجتهادا، لأنه هو الاجتهاد فقط القياس. هذا خطأ، حتى الإمام الشافعي لم يرده، وإنما لما عرف القياس بالاجتهاد كأنه يقول الحج عرف. هل الحج بس عرف؟ لكن لماذا قال المسلم الحج عرف؟ عم يبين أنه أهم ركن في الحج هو إيش؟ الوقوف بعرفة. وإذا فاتك الحج. وكذلك هنا إذا فاتك القياس فلا تقل لي أنك مجتهد، عرف؟ لكن هل معنى كلام الشافعي أنه يريد حصر الاجتهاد بالقياس؟ أبدا، هذا معنى كلام الشافعي. لذلك لا ينبغي أن يقال عرف القياس بالاجتهاد وهو خطأ. أولا لا تحكم عليه بأنه خطأ إلا إذا جزمت بأنه بعض الناس عرف القياس بأنه الاجتهاد، وأنت لا تجزم بأن القياس عرف بأنه الاجتهاد أبدا. ولذلك بعضهم يورده ثم يقال، وقد يقال إنه المعنى ما ذكرته الآن لا هو هذا المعنى، فلا تفعل مشكلة ثم تحلها، لا تخلق مشكلة ثم تحلها، هي لا يوجد مشكلة أصلا حتى تقول هي خطأ ثم أقوها. اقرأ شيخ. غير معقول أن المتقدمون كلهم أخطأوا في التعريف، في التعريف، تعريفهم كلهم منتقد، هذا غير معقول. إنه في أي لا غير معقول أن المتقدمون أخطأوا في تعريف القياس كلهم لما عرفوا إيش القياس. القياس في تعريف القياس كل القياس هذا منتقد صح؟ نعم منتقد. لا هو منتقد، أنا كما قلت لكم هم كلهم عارفين إيش معنى القياس، لكن زيادة لفظة انقاص لفظة هل ستغير معنى القياس؟ لا لن تغير. هذا هو الانتقادات. لكن أنا سأعطيك صورة أخرى مثل الاستحسان. الاستحسان اختلفوا في تعريفه أم لا؟ هل الاختلاف جوهري ولا مثل الاختلاف في تعريف القياس أو العموم؟ جوهري. ما معنى جوهري؟ يعني الاختلاف في التعريف سينقلك إلى عالم آخر ليس العالم الذي أنا أقصده. فأنت مثلا عندما تعرف لي الاستحسان بأنه ما ينقضح في ذهن المجتهد ولا يعرف التعبير عنه، لا يقدر على التعبير عنه، أو تعرف الاستحسان بأنه ما يستحسنه الإنسان بعقله بالتشهي والهوى دون دليل، أو تعرف الاستحسان بأنه العمل بأقوى الدليلين. الآن هذه تعريفات ثلاثة مختلفة ولا فقط الاختلاف في الألفاظ؟ مختلفة تماما. هنا لا يجوز أن يقال إنه معقول يعني العلماء ما كانوا غير مصيبين. نعم، من عرفه بأنه التشهي والعمل بالعقل المجرد دون النظر إلى النصوص فهذا إيش؟ أخطأ لا شك، وهذا لا يقول به أحد. إذن التعريف نفسه خطأ، التعريف نفسه خطأ لأنه نقلك إلى عالم آخر، نقلك إلى معنى آخر ليس هو الاستحسان المقصود. لكن لو أننا اختلفنا في العام، زدت قيدا أنقصت أنا قيدا، زدت لفظة في التعريف القياس أنقصت لفظة في التعريف القياس، هل يخرجه عن معنى القياس المتفق عليه؟ لا. فإذا هذا لا بأس به، واضح؟ والتعبد به جائز عقلا. يأتي مرتبة الأولوية أن هذا التعريف أولى من هذا بس فقط. وحتى شوف تعريف الفقه نفسه، تذهب إلى كتب كثيرة فتجمع ربما 20 محترزا، يحترز منه كذا، ثم تظن، وهذا حدث معي، ظننت أنني جمعت كل ما يتعلق بتعريف الفقه، ثم وقفت على كتاب أبو زرع الرازي اللي هو التحرير على المنهاج، أورد 7 احترازات جديدة وانتقادات، فلا تنتهي هذه الانتقادات والتحريرات والاستدراكات، وهي زيادة لفظة التعبير بكذا. حتى لما قالوا أفضل شيء في تعريف الفقه أن تقول معرفة انتقدها، فلن تنتهي الانتقادات. لكن المعنى واضح ولا مش واضح؟ واضح خلاص كافي. وهذا الذي انتقده شيخ الإسلام تيمية، أن الإغراء كثيرا في التعريفات هذا الذي يبعدك عن المقصود. اشتغال بالتعريف اشتغال بأشياء بسيطة تبعدك عن حقيقة. وهذا الذي لا ينفع طالب العلم. أنت طالب علم تحتاج أدنى ما يفرق لك بين المصطلحات، فرقت بين المصطلحات خلاص كافي. تعمق في تعريف هذا بدعة. نعم. والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظار. نعم، وهذا هو المذاهب الصحيحة في عرض القياس، أن يقال أنه فيه مذهبان، مذهب جماهير أهل العلم، بل حتى هؤلاء لم يعتبروا خلاف الآخرين، قالوا أن القياس حجة شرعا وعقلا. عقلا لأنه ما في دليل على عدل لأنه وقع. ما هو عدم جواز العقلي؟ أنك لا تتصور وقوعه، لا يمكن وقوعه، مثل اجتماع أن يكون الشيء موجود ومش موجود، هل يمكن؟ أبدا. فهذا تقول مستحيل عقلي. أما الشيء الذي يمكن أن يكون موجودا هل تقول هو غير جائز عقلا؟ القياس وقع ولا ما وقع؟ سواء كنت تقول أنه جائز ولا مش جائز، هو وقع ولا ما وقع؟ وقع. فإذن لا يجوز أن تقول هو غير جائز عقلا لأنه وقع، حتى لو كنت فيما بعد ستقول لكن ليس جائزا شرعا، ممكن، لكن عقلا وقع. أما عدم الجواز العقلي هو مثل اجتماع الضدين، مثل اجتماع السكون والحركة. هل يمكن في نفس الشيء هذه يدي أقول هي ساكنة وبنفس الوقت هي متحركة؟ هل ممكن؟ الشيء نفسه هو أبيض وأسود مع بعض؟ أبدا. أما الشرع فممكن أن تقول هو جائز عقلا لأنه وقع، لكن ليس جائزا شرعا لأنه الله حرم. هو يقع مثل الأفعال الخبيثة، جائز وقوعها عقلا لأنها هي واقعة لكن ليست جائزة شرعا. وأما الظاهرية الإطلاق، ابن حزم هو نسب إليه هذا الأمر، فإذا أطلق الظاهرية المقصود ابن حزم أنه بالغ في رد القياس تماما، كل أنواع القياس. أما داود فكان يقول بالقياس الجلي، فهو هذا التفريق أولى. وأما النظام فهو الذي نسب إليه أولا أنه نفى القياس وتبعه عليه الناس، فهو يحمل الإثم إن شاء الله يوم القيامة. النظام يعني أخرج لنا مثل الجاحظ، وإذا اختلف اثنين اختلف في إسلامه. نظام هذا معتزل؟ معتزلي وعنده آراء شنيعة، نسأل الله العافية. ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات خلافا للحنفية وفي الأسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية. نعم، وين يجري القياس الآن؟ لأننا نتكلم الآن عن حكمه. ابن قدامة رحمه الله تعالى أخر هذا في آخر باب القياس. أول شيء بين لك حكم القياس وحجيته وإثباته على منكريه. آخر مسائل، آخر ثلاث مسائل هي: هل يجري في القياس؟ هل يجري في الكذا؟ هل يجري في الأسباب؟ هل يجري في الحدود؟ هل يجري القياس في الحدود، في الكفارات، في الأسباب؟ في آخر مسألة هنا قدمها هنا، وتقديمها أفضل هنا. فيقال: هل يجري في الكفارات مثل إيش؟ في الحدود. أولا في الحدود مثل قياس النباش على السارق. والكفارات مثل إيش؟ مثل قياس المرأة على الرجل. لا، قياس قاتل الخطأ على قاتل العمد في الكفارة. تجب الكفارة في قتل الخطأ، صح؟ طيب، أما قتل العمد ما ورد فيه شيء. يعني أول شيء أثبت الله سبحانه وتعالى الكفارة في قتل الخطأ، ثم لما جاء إلى قتل العمد قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما ذكر الكفارة، فهل يقاس؟ منهم قال: نعم يقاس. وهذا الصحيح. مش الصحيح في المسألة، الصحيح أنه يجوز القياس في الكفارات، لكن تأتي إلى شيء من الصور الكفارات قد تقول: أما هذه فلا يجوز. ليس لأنه لا يجوز القياس في الكفارات، لا، لكن لأنه هنا المعنى لا يحتمله بس. أما أنت تقول بجواز القياس في الكفارات، ممكن لو ذهبت إلى مسألة أخرى تقول: نعم هذه يجوز فيها، أما هذه الصورة لا يجوز. فإذن يجوز القياس في الحدود، يجوز القياس في الكفارات، واختلفوا في القياس في الأسباب. هنا نسبه إلى الجمهور، والصحيح أن النسبة غير صحيح، بل أكثر العلماء لم يقولوا بالقياس بالأسباب. مثل إيش؟ تجب ما السبب في وجوب الحد على الزاني؟ يرحمك الله، انتهاك العقد. ليس فقط الانتهاك، لا، هذه الحكمة، لكن ما السبب؟ السبب إيلاج فرج بفرج محرم، صح ولا لا؟ هذا السبب. يعني نحن سمينا التقبيل، سمى النبي صلى الله عليه وسلم التقبيل زنا، لكن هل تقام عليه الحد؟ فإذا ما السبب؟ وانتهك الذي قبله، انتهك العبد ولا ما انتهك؟ انتهى. لكن ما السبب المباشر في إقامة الحد على الزاني؟ أنه أولج فرجا محرما، فلو أولج لم يولج الحشفة كلها، شيء بسيط لا يعتبر حتى يولج الحشفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا التقى الختانان، فإذا أولج فرجا في فرج محرم وجب، هذا هو السبب، صح؟ طيب، أوجبه في الزنا وسببه الإيلاج، فليقل تجب نفس الحد في اللائق. اللائق ما ورد فيه شيء محدد. وهذا إيلاج ولا مش إيلاج أيضا؟ إيلاج. إذن وجد نفس السبب أم لا؟ فليكن نفس الحد. هذا السبب، هذا السبب، ولا نتكلم عن انتهاك العرض، نتكلم عن السبب. فمن قال بالقياس بالأسباب قال اللائق كالزاني، وهكذا قيسوا عليها. الآن أخذ المال سببه إيش؟ مد اليد وأخذه من حرز. طب النباش مد يده وأخذه من حرز أم لا؟ لا، لا، فلا يقص. لماذا؟ لأنه اختلف السبب. وهكذا. لكن من نظر إلى أنه لم ينظر إلى السبب وإنما نظر إلى العلة وهي انتهاك المال نفسه، انتهكت المال هنا وهنا، فوجبت حمل النباش على السارق. رأيتم الفرق بهذه الطريقة؟ وهو قال عند الجمهور في الأسباب صحيح له، ومنعه بعض الحنفية. ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع وهو مفهوم الموافقة، وقد سبق وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض للعلة وما عداه فهو مظنون. وللإلحاق فيه طريقان، أحدهما نفي الفارق المؤثر، وإنما يحسن مع التقارب، والثاني بالجامع فيهما وهو القياس. وهو القياس إلى هنا. هذا مدخل إلى الكلام على مسالك العلة، ولكن قبل أن ندخل في المسالك، هو الأصل مبدأ الإلحاق مدخل للمسالك، لكن هو جعلها مدخل للأركان والأركان مدخل للمسالك. عفوا. هذا المرض يعني يتعبك يومين ثم يقتلك شهرا، صحيح؟ يتعبك، يتعب جسدك يومين ثم يبقى معك شهرا، ما تستطيع تخرج منه. طيب، نحن عندنا شيء اسمه الإلحاق. الإلحاق، أعطني قلما. قلم. مع قلم؟ قلم لا تستخدمه. شوف القلم، شوفوا، عندك الإلحاق قسمان، الإلحاق والمقصود إلحاق المسكوت بالمنطوق. مش نحن قلنا سنلحق الفرع بالأصل؟ والفرع هو مسكوت عنه، ما فيه، الشارع ما تكلم عنه، فأنت تريد أن تعطيه حكما، والمنطوق به هو إيش؟ الأصل اللي الله عطاه حكم. فإذا إلحاق المسكوت بالمنطوق يعني إلحاق الفرع بالأصل، هو نفس القياس يعني، لكن يريد أن يعطيك درجاته. هل هو نفس الدرجة كله بالقوة؟ أبدا. عندنا إلحاق اسمه إلحاق بنفي الفارق وإلحاق بالجامع، يعني القياس إما أن يكون لأنه أصلا ما في فرق بينهما فأعطيهم نفس الحكم، أو لا، أنت ما تعرف هل فيهم فرق ولا ما فرق، لكن وجدت العلة اللي موجودة في الأصل موجودة في الفرع فألحقت. هنا ألحق بنفي الفارق ولا ألحق لوجود العلة؟ لوجود العلة. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى قال ولا تقل لهما أف، فمباشرة يخطر ببالك أن الضرب أولى بالتحريم. هل تفكرت ما قال لهم أف لأنه في احتقار، والضرب في احتقار، والعلة الاحتقار، فجمعت بين الفرع والأصل بالاحتقار، ولا ما خطرت ببالك لا علة ولا شيء، وإنما جمعت بينهما لأنه ما في فارق بينهما، بل بالعكس هذا أولى من هذا، صح ولا لا؟ ومنها مثلا إذا قال لك الشارع إنه في مثل هذه القضية لابد لها من شاهدين، فأتيت بثلاث شهود، هذا أولى مش ولا مش أولى؟ أولى. أولى. إذا قال لك إذا كان عندك عبد فأعتقت نصفه يعتق كله. طب إذا كان عندك أمة وأعتقت نصفها تعتق كلها أيضا، أليس كذلك؟ إذن لا فرق بينهما. فإذن أحيانا أحيانا يعني أنت قست الآن الأمة على العبد وقست الثلاثة على الاثنين، وإذا قال لك لا تضحي بالعوراء الشاة العوراء لا تضحي فيها، طب إذا جاءتك عمياء فمن باب أولى. فإذا أحيانا تلحق المسكوت بالمنطوق بنفي الفرق لأنه ما في فرق بينهما، لكن نفي الفرق هذا إما أن يكون أولوي وإما أن يكون مساوي. أولوي مثل إيش؟ أولوي ممكن أن يكون مثل الضرب، مثل التأفيف. التأفيف هذا التأفيف مقطوع به ولا مظنون؟ الحق المسكوت به مقطوع أولوي، ونفي الفارق ما في فرق مقطوع. طب أنا الآن راح أجيب لك نفي فارق هكذا في الظاهر وأولوي ومظنون. المثال اللي ذكرناه سابقا الله سبحانه وتعالى أوجب الكفارة في قتل الخطأ، صح؟ فمن باب أولى أن يكون هناك كفارة في قتل العمد، صح ولا لا؟ من باب أولى. طيب أوجب الكفارة في الذي جامع قال لك ترد شهادة الفاسق، الفاسق لا يشهد، فالكافر من باب أولى، أليس كذلك؟ من باب أولى. هذا مظنون ليس مقطوعا لأنه فيه معنى يرده. الكفارة الذي قتل خطأ هل تعمد القتل؟ ما تعمد، لكنه أخطأ، يعني كان يسوق السيارة وسرح قليلا أو أكل أو كان يشتغل في التليفون أو يشتغل في أو أدار يتكلم مع أولاده، هل هو قصد أن يقتل هذا الرجل؟ لكنه أخطأ ولا ما أخطأ؟ أخطأ. فخطأه هو مذنب أم ليس بمذنب؟ مذنب مذنب، لكن مذنب لأنه قتل، يعني مذنب لأنه أراد القتل ولا مذنب لأنه ما انتبه؟ مذنب لأنه لم ينتبه، ليس لأنه أراد قتل الذي صدمه، مذنب لأنه لم ينتبه. طيب ذنبه مثل الذي قتل عمدا؟ فإذا الذي قتل خطأ الكفارة ترفع الإثم ولا لا؟ تقوى على رفع الإثم الكفارة. أما الذي قتل عمدا هل تقوى الكفارة على قتله؟ على رفعه؟ الكفارة لا تقوى. ولذلك لما الله سبحانه وتعالى ذكر القتل الخطأ قال مباشرة الكفارة، ولما ذكر القتل العمد قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية التي تلوناها وهي آية عظيمة ولا لا ومرعبة أم لا؟ فكأنه يقول لك أوجبت الكفارة في القتل الخطأ لأنها الكفارة تقوى على رفع الخطأ لكنها لا تقوى على رفع العمد. العمد أكبر من أن ترفعه الكفارة. مثله مثل إيش؟ مثل الكفارة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام في الذي جامع أهله في رمضان الأعرابي، قال له إيش؟ أعتق رقبة أو أفعل 60 مسكينة أو صم شهرين متتابعين، أوجب عليه الكفارة مع أنه إيش؟ جامع أهله في رمضان. تقول لي أنا أريد أن أقيس عليه الذي أكل في رمضان، وهذا ما ذهب إليه المالكية والحنفية يقولون يقاس عليه. أيضا من أفسد رمضان بالأكل والشرب يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، لأن العلة عندهم إيش؟ هتك شهر رمضان، هتك شهر رمضان، إفساد رمضان بس. فأنت تفسده بالجماع، تفسده بالأكل والشرب، المهم أن تفسده. أما العلة عند الشافعية والمالكية والحنابلة هو نفس الجماع. طب ما الفرق بينهما؟ جماع كبير أكبر. الجماع أكبر. لا مش أكبر، الأكل أكبر. السبب الأكل أكبر إثما من الجماع. الجماع ممكن الله يكفر بالكفارة، أما الأكل والشرب في نهار رمضان الله ما يكفر. ولذلك ورد من أكل أو شرب في نهار رمضان أن أفطر في رمضان أنه لا يكفي وإن صام الدهر. ليش أكبر؟ طيب من يأتيني به حفاظا على الوقت؟ لا لي هو المقصد لا، لأنه تكون في الظاهر تكون مفصل أكبر من لا، لأنه الجماع في نهار رمضان شهوته قوية جدا، ما يستطيع يصبر، خصوصا إذا كان متزوج جديدا ما يستطيع أن يصبر، فراع الله سبحانه وتعالى هذا الأمر ما يستطيع أصبر. هل يكفيك وازع الدين فقط تقول لا تقل؟ نعم ربما يكفي كثير من الناس، لكن بعض الناس يحتاج إلى وازع أكبر، فالله أعطاه الوازع الكفار. قال لك ترى إذا أفطرت بالجماع يعني عليك مع الوازع الديني انتبه هناك كفارة فيرتدع. ليش؟ لأن شهوة الجماع أقوى فيضعف أمامها الإنسان. أما شهوة الطعام والشراب ممكن تصبر عليها ولا لا؟ مثلا ما يأكل يومين كذا ممكن ما يأكل؟ أيوة. يعني يقدر عليها الإنسان ولا ما يقدر عليها الإنسان؟ ما يقدر. لا لا يقدر، لا لا أقصد لا لا يقدر أن يحفظ نفسه بالأكل والشرب ولا لا؟ واحد، أن نحن ما نتكلم عن من كان سيموت، لا لا نتكلم عن من سيموت إذا لم يأكل أو يشرب، لا واحد قادر، واحد تسحر وكل شيء وجاء الظهر جاع فراح فأفطر، هذا إيش حاله؟ حاله أنه كان قادرا على الصبر لكنه لم يصبر، فاختار إيش؟ أن يأكل وهو قادر. هل شهوة الطعام أقوى من شهوة الجماع ولا شهوة الجماع أقوى؟ شهوة الجماع أقوى، لكن قد يساوي. مثلا إذا أفطر بالتمر فقط وتسحر بالتمر فقط هذا سيجوع سيجوع، لكن يستطيع يصبر ولا ما يصبر؟ حتى الجماع يستطيع يصبر، ما يستطيع يصبر، لا ممكن بس هي أقوى كشهوة. أن نحن نتكلم عن الشهوة إذا حضرت يعني، وهي ما تحدث إذا دخل البيت فقط، لا، لو أنه كان نائما بعد الفجر خلاص ما استطيع يصبر وشهوته أقوى بكثير، هو لا شك إثم عظيم وإفساد رهيب، لكن تقوى الكفارة على رفعه، لأن الشريعة التفتت إلى إيش؟ أن شهوة الجماع أقوى، شهوة الجماع أقوى، فتحتاج إلى وازعين، إلى الوازع الديني والوازع المادي حتى يمتنع عنها. ولذا قال لك الكفارة ممكن تقوى على رفعه. فالظهر في النص أيضا أن الشهوة الجماع أقوى لا شك. لا. قال أنه ما يستطيع، الذي لا يستطيع يصبر يوم واحد كيف يستطيع شهرين؟ هذا هو، فهو لما ما استطاع أن يصبر يوم واحد. الشاهد إنه لما كان شهوة الجماع أقوى خصها الله سبحانه وتعالى بالكفارة حتى يرتدع الإنسان. أما شهوة الأكل والشرب إذا وقع فيها فهو لأنه أصلا الوازع الدين عنده الاعتبار ضعيف جدا بسبب أكل وشرب انتهك حرمة رمضان، عرف؟ وهذا الفرق الشاهد. فإذا ممكن أن يكون أولوي لكنه مظنون، مثل إيش؟ مثل القتل العمد والقتل الخطأ، يكون إيش؟ مظنون، أولوي لكنه مظنون. والمساوي أيضا منه ما هو مقطوع ومنه ما هو مظنون. المساوي اللي هو مقطوع مثل إيش؟ مثل سراية العتق، سراية العتق، سراية العتق هذه كما قلت لكم لو أعتق نصف عبده فيسر العتق إلى إيش؟ إلى الباقي. طب لو أعتق نصف أمته؟ لأننا عرفنا أن الشارع لم يفرق في مثل هذا بين الذكر والأنثى ولا بين العبد والأنثى، وكل ما وجب على الذكر وجب على الأنثى وهكذا. ومنهم ما يكون أيضا مظنون وله أمثلة. لكن من الأمثلة المختلف فيها هي اللي ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى هي مسألة العوراء والعمياء. يقولون لا هذه ليست مثلها أو ليست أولى منها. لماذا؟ لأنه العمياء يعتني بها صاحبها فيسمنها هو يسير طعمها فتكون سمينة. أما العوراء ممكن يتركها ولا ينتبه لأنها تشوف لكن قد لا تجد الطعام جيدا فتضعف لكن لا ينتبه إليها صاحبها. بخلاف العمياء سيكتشفها صاحبها فسيسمنها فهي ليست أولى منها قد تكون. نعم. المهم أن الإلحاق المسكوت بالمنطوق قد يكون بنفي الفارق ونفي الفارق هذا هو مفهوم الموافقة اللي سبق درسنا مفهوم الموافقة. وإذا بعضهم لم يسمي هذا قياسا هو مفهوم الموافقة لم يسمي قياسا هذا قد يكون مقطوعا وقد يكون مضمونا. والمقطوع والمضمون قد يكون أولوي وقد يكون مساوي. ثم هناك القياس الأصلي القياس الذي إذا أطلق أريد وهو الإلحاق المسكوت بالمنطوق بالجامع أي بالعلة العلة. وهذا هو اللي قصده ما عداه مضمون لأنه كل القياس هذا قد يكون مضمونا. ومنه أيضا أنه الأولى قد يكون مضمونا والمساوي قد يكون مضمونا. نعم الشيخ عبد الله من المساواة. نعم من المساواة. طيب فإذا قال لك ثم الحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع وهو مفهوم الموافقة اللي هو يكون أولوي أولوي أو مساوي أولوي أو مساوي فيكون مقطوع أم لا. ومنهما يكون مضمون وما عداه وقد سبق. وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق من غير تعرض للعلة. أنت لست مضطرا إلى تعرض مع أن العلة موجودة ولا مش موجودة موجودة لكن أنت لست مضطرا إلى ذكرها. فمن سماه قياسا قال هي موجودة لكن أنا لا أذكرها لأنها واضحة جدا. ومن لم يسمه قياسا قال لأنك لا تذكر العلة فهو ليس بقياس والعلة لا والقياس لابد من ذكر العلة. قال وما عداه فهو مضمون أي قد يكون وهذا هو الصحيح يعني في شرح العبارة إنه قد يكون الأولوي مضمون وقد يكون المساوي مضمون. لكن ما هو الضابط بين المقطوع والمضمون؟ المقطوع هو الذي لا يوجد معه احتمال مثل الغضب. الغضب لا يقضى القاضي وهو غضبان. لماذا؟ لماذا لا يقضي القاضي وهو غضبان؟ لأنه مشوش الذهن قد لا يحكم بالعدل لتشويش الذهن. ما العلة؟ هل العلة نفس الغضب ولا العلة هي تشويش الذهن؟ تشويش الذهن. طب إذا كان خائفا يقضي؟ لا ما يقضي. لا يقضي. إذا كان جائعا كثيرا؟ لا يقضي. إذا كان حاقنا؟ لا يقضي. فإذا ما العلة؟ هل العلة نفس الغضب ولا هي ولا ما يتضمنه الغضب؟ ما يتضمنه الغضب. فإذا هذا مقطوع ولا مضمون؟ مقطوع. ألحق الخائف بال بال بال بالغاضب قطعا وألحق الحاقن بالغاضب قطعا والعلة بينهما إيش؟ تشويش الذهن. طيب ما العلة؟ الجماع ولا إفساد رمضان؟ في خلاف صح ولا لا. منهم من قال الجماع مثل ما قلنا بالغضب منهم من قال الجماع ومنهم من قال إفساد رمضان. هذا مظنون ولا مقطوع؟ لوجود الاحتمال يحتمل أن يكون المقصود الإفساد رمضان ويحتمل أن يكون المقصود الجماع. أما في الغضب فإنه قولا واحدا المقصود منه إيش؟ تشويش الذهن. فإذا هو مقطوع. ما يحتمل هو مضمون وما لا يحتمل هو مقطوع. وبهذا وإذا قوى قال وللحق طريقان اللي ذكرناه نفي الفارق المؤثر كما ذكرنا ويحسن هذا بالتقارب يعني هي متقاربة جدا. التأفيف مع الضرب متقاربة جدا ولا لا؟ بل الضرب أولى وبالجامع هو القياس. إما أن تجمع بين تلحق الفرع بالأصل بالجامع وهو العلة، هذا هو القياس. والأول اختلف هل سمي هل يسمى قياسا ولا هو من المفاهيم مفهوم الموافقة. واضح العبارة؟ طيب يفرجنا أن أسأل عن الضرب، ضرب الوالدين، ماذا قال ابن حزم؟ لأنه تمسك ابن حزم في كل مثل هذا لا يسميه قياسا، يسميه مفهوم دل عليه نفس اللفظ. يقول لك هكذا، دل عليه نفس اللفظ، يعني لفظ التأفيف دل على تحريم الضرب، عرفت؟ يعني كأنه اعتبره من الألفاظ العموم. لكن هذا ليس بظاهر. طبعا ليس بظاهر، وهو خطأ وتورط في مثل هذا. ولذلك داود كان أذكى منه لما قال إذا كان القياس جليا هذا يسمي قياسا. أما إذا أردت أن تجمع بين الفرع والأصل بمعقول اللفظ وبالعلة، هذا لا أقبل به. ابن حزم أراد أن يقطع الكلام على كل واحد، لأنك لو أثبتت الجلي فهو جلي لأنك لم تذكر العلة، لكن في الحقيقة موجودة. فسنقول لداود أنت صحيح لم تذكر العلة، لكن لم تجمع إلا بالعلة. فحتى لا يدخل في هذه المشكلة ابن حزم، حتى هذا نفاه وقال لا يوجد قياس حتى وإن كان جليا. واضح؟ فإذا ركان القياس أربعة: الأصل وهو محل الثابت له الحكم، والملحق به. نعم، وهو المحل الثابت له الحكم، الذي ثبت له الحكم. نعم، كالخمر مع النبيذ. صحيح. وين الأصل؟ الخمر. وين الفرع؟ النبيذ. نعم. وشرطه أن يكون معقول المعنى. نعم، لأنه الآن لكل قياس، لكل ركن تعريف وشرط. نأتي على الأصل فنعرفه مثل هنا ونبين شروطه، ونأتي على الفرع نعرفه ونبين شروطه، وهكذا. شرط الأول إيش؟ أن يكون معقول المعنى ليعد. ليعد. تصوروا لو كان تعبدي، الأصل تعبدي مثل عدد أركان صلاة الظهر، هل يجوز القياس عليها؟ لا، لأنه أمر إيش؟ تعبدي، لابد أن يكون معقول المعنى. ما معنى معقول المعنى؟ يعني معللا، أن يكون معللا. نعم. فإن كان تعبديا لم يصح، وموافقة الخصم عليه، فإن منعه أو وأمكنه إثباته. نعم، فإذا أن يكون معقول المعنى، فإن كان تعبديا لم يصح القياس. الشرط الثاني قال وموافقة الخصم عليه، لابد أن يوافق. لما أنت تريد أن تحج الخصم بالقياس، فلابد أن تقول له أنت متفق معي أن هذا هو الأصل الذي سنقيس عليه، فلابد أن يوافقك. وإلا لو ما وافقك وقال لك لا هذا ليس أصلا، فكيف تحجه؟ أصلا نقض لك القياس من البداية، فلابد أن يوافقك على الأصل. نعم. فإن منعه وأمكنه إثباته بالنص، يعني إن منعه الخصم وأمكن المستدل إثباته بالنص جاز. يعني الشرط كأنه صار متركبا من شيئين: الشيء الأول الموافقة، لو وافقك الخصم عليه خلاص صار أصلا، ولو ما وافقك إذا استطعت أنت كمستدل أن تثبته بالنص خلاص، وإن لم يوافقك الخصم أنت أثبته بالنص، لزمه أن يعتقده. نعم. لا بعلة عند المحققين، يعني ما يكون ثابت الأصل بالعلة، وهو هي مسألة القياس على ما ثبت بالقياس. القياس ينبغي أن يكون على أصل، لا على أصل ثبت بالقياس. مثل أن تقيس الحمص على البر، لأن البر ثبت بإيش؟ بالنص. الحمص ثبت بإيش؟ بالقياس اللي هو بالعلة، صح؟ طب لو واحد سألك ثالث قال لك العدس هل يجري الربا فيه؟ تقول نعم يجري الربا فيه. الجواب الصحيح قياسا على إيش؟ على البر. فلو قلت له قياسا على ما ثبت بالعلة وهو العدس الحمص، لا، الآن أثبته أنت بإيش؟ بما ثبت بالقياس، والأصل أن تثبته بما ثبت. وهذا فيه خلاف، لأنه هو تطويل، صار تطويل بلا فائدة. فتقول لهم يجري الربا في العدس قياسا على الحمص، لأن الحمص قيس أيضا على البر. طولت السالفة ولا ما طولت؟ طولت القصة. فمباشرة تحمله على البر. نعم. وقيل الاتفاق شرط. نعم، وقيل هذا لا تحمل هذه العبارة لأنه أخذها من الروضة، لا تحمل لأنه الشيخ الفوزان حملها على معنيين، هي لا تحمل إلا على معنى واحد، وهو حملها على من قال بأنه ليس من شرط الأصل فقط اتفاق الخصمين، بل الاتفاق عموما اللي هو الإجماع، يجب أن يجمع العالم كله والعلماء كلهم على أنه هذا أصل وليس فقط اتفاق الخصمين. وفي الحقيقة يكفي فقط اتفاق الخصمين، لأن أنا أريد أن أحجك أنت، فهل أنت موافق على أن هذا هو الأصل؟ وافقت، خلص أحجك عليه. لكن هل يشترط أن يكون هذا الأصل قد أجمع العلماء عليه؟ لا لا لا يشترط. وإذا قال وقيل الاتفاق شرط، والصحيح ليس بشرط. نعم. والفرع وهو لغة، لغة وهو لغة ما تولد. أنت الآن عندك محاضرة يعني؟ نعم. طيب نقف هنا حتى لا يضيع عليكم. بارك الله فيك. كأنهم قالوا أنه سيكون الدرس هنا في أسبوعين، فنأتي إلى هنا إن شاء الله وأخبر من لم يدري أنه الدرس هنا إن شاء الله. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.